الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم، ولازلنا مع سورة البروج من قول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. وكعادتنا نبدأ الدرس بالتلقين ثم نشرح الأحكام المتعلقة بالآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز. بارك الله فيكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن، وهذه نبهنا عليها من قبل. إن، قلنا هناك أخطاء في ماذا؟ في الهمزة. الأخطاء كالتالي: البعض يمط الكسرة يقول إن إن، مثل إن كنتم إن كنتم، أو كنتم كنتم. فهنا نعطي الكسرة حقها، كسرة تامة خالصة بدون مط وبدون مد. طيب، هذا خطأ. والبعض لا يكسر أو لا يأتي بالكسرة خالصة فيعطيها شيئا من الفتح أو يأتي بها ممالة، هكذا: إن إن إيه إن، لا صحيح، إن إي إي. والبعض ربما يأتي بها بصوت من الخيشوم، الكسرة هذه، يقول إن، باعتبار أنها جاورة النون، جاورة النون وجاورة الغنة. إن، لا، إن إن. والبعض يجتز الهمزة هكذا: إن إن، لا، يأتي بها الهمزة سهلة. إذن الهمزة سهلة، يعني ليس سهلة بمعنى أنها مسهلة، لا، الهمزة محققة سهلة بدون لكز. وكذلك لا يصحبها صوت من الخيشوم، والكسرة خالصة ليست ممالة ولا ممطوطة أو ممدودة يصحبها مد. إذن خطأان يتعلقان بالهمز، وخطأان يتعلقان بحركة ماذا؟ بحركة الهمز، الكسرة. خطأان يتعلقان بالهمز وهو لكزها، وكذلك بارك الله فيكم إصحابها بصوت من الخيشوم. وخطأان يتعلقان بالكسرة، عدم إخلاصها هذا خطأ، والإتيان بها ممالة، وكذلك مطها. طيب، هكذا إن، وعندنا النون هذه مشددة فيها غنة ماذا؟ أكمل، غنة أكمل. إن إن الذين، إن إن الذين. طيب، والذين هذه بارك الله فيك كما أشرنا سابقا بارك الله فيكم وذكرنا أن ماذا؟ أنها ترسم بلام واحدة. الذين ترسم بلام ماذا؟ بلام واحدة. بارك الله فيكم، بلام واحدة. قال العلماء رسمت بلام واحدة اقتفاء للأثر واتباعا للنقل ولكثرة الاستعمال كما ذكر الداني ولكراهة اجتماع صورتين متفقتين بمعنى اجتماع لامين. والذين والذي والتي واللاتي واللائي أسماء الموصولة والليل هذه ترسم بلام واحدة. وقلنا الحروف التي تحذف في القرآن الكريم كم حرف؟ 5 أحرف، الألف والواو أو نقول الألف والياء والواو واللام والنون بهذا الترتيب. فاللام هذه تحذف في بعض الكلمات، فهنا ذكر العلماء علة لحذفها اقتفاء للأثر واتباع لنقل. هكذا رسمت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسمها الصحابة بلام ماذا؟ لام واحدة. فنحن نتبع ونقتدي ولا نبتدي. بارك الله فيكم. طيب، وكرات اجتماع صورتين وكثرة استعمال. إن الذين، والذال هنا كما ذكرنا قلنا الذال معجم، الذال ماذا؟ معجم. ما معنى معجم يا أخوة؟ منقوط. عندنا دال وعندنا ذال، الذال يقال لها ماذا؟ معجمة، والدال مهملة. الذال المعجمة مخرجها من طرف اللسان مع طرف الثنين العليا، طرف اللسان ماذا؟ مع طرف الثنايا العليا، هذا مخرج الذال والظاء وماذا؟ والثاء. والدال تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أصول الثنايا العليا مخرج الدال، أد أت أط. والدال أخواتها ماذا؟ التاء والطاء. إذن تاء داء طاء وذاء ظاء ثاء. بارك الله فيكم. إذن الذال والثاء والظاء من مخرج واحد متجانسة، والدال والتاء والطاء من مخرج واحد متجانسة. إذن هناك بين الحروف تماثل وهو اتفاق المخرج والصفة، وتجانس اتفاق المخرج اتحاد المخرج اختلاف الصفة، وتقارب التقارب في المخارج ماذا والصفة. إن الذين، لا نقول إن الذين، الذين هذه الذال نحن في عامياتنا غير موجودة، فتتأثر أو يتأثر لسان الطالب بماذا؟ بالعامية، باللغة أو باللهجة العامية، وهذا في القرآن لا يصح ولا يجوز. بارك الله فيكم. فلا بد ماذا؟ اقرأوا ماذا؟ أن نقرأ القرآن كما جاء أو كما نزل. بارك الله فيكم. الذال هنا نأتي بها ذال معجمة مخرجها من طرف اللسان مع طرف الثنى العليا. إن الذين، إن الذين فتنوا، فتنوا المؤمنين. هنا ليس معنا حرف مفخم. إن الذين فتنوا المؤمنين، المؤمنين بارك الله فيكم عندنا همزة. الهمزة هذه بارك الله فيكم، هذا الشكل هو رأس عين. رأس ماذا يا إخوة؟ رأس عين، كما قال الخراز وخصت العين لما بينهما. لماذا هي الهمزة هذه لم يكن لها شكل عند في المصاحف، لم يجعل لها شكل الصحابة وكتاب المصاحف. جاء علماء الضبط بعد ذلك في عهد الخليل بن أحمد وماذا يعني استعار لها ماذا؟ رأس العين، رأس العين. قال شيخ الخراز وخصت العين أن تكون شكلا للهمز، للهمزة، وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما لأجل إذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحات. طيب، هنا الهمزة رأس عين، هذا شكلها، لكن لها صورة. الهمزة إما أن تصور واو، أو نقول إما أن تصور ألف أو واو أو ياء، أو لا تصور، ليس لها صورة. وليس لها صورة إما أن تكون على السطر وإما أن تكون على ماذا؟ على الجرة. إذن السطر والجرة مترادفان، شيء واحد يعني في رسم الهمزات، شيء واحد. بارك الله فيكم. وهذا جعل له العلماء، علماء الرسم، بابا في كتب الرسم، باب رسم ماذا؟ الهمزات. لأن الهمزة لها ضوابط وقواعد تتعلق بالنطق، ولها قواعد تتعلق بماذا؟ بالرسم، ولها قواعد تتعلق بماذا؟ بالضبط، علم الضبط. بارك الله فيكم. فعلماء التجويد وأصول الرواية، أصول الرواية يتحدثون عنها من حيث ماذا؟ النطق. وعلماء الرسم من حيث صورتها كيف تصور، وعلماء الضبط في شكلها عندما تحقق الأصعية، عندما تسهل تكون نقطة والنقطة هذه صفراء أو حمراء، فضبط ما حقق بالصفراء نقط، أو فضبط ما حقق بالصفراء نقط، فضبط ما حقق أو ضبط ما سهل بالصفراء نقط، أو ضبط ما حقق بالحمراء نقط وما سهل بالصفراء، وهكذا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هنا بارك الله فيكم الهمزة أين تصور؟ تصور واوا، نقول تصور واوا، تصور ماذا؟ صورتها واو. لكن هل تكون فوق الواو وتحت الواو؟ على حسب ماذا؟ الحركة وعلى حسب الشكل. إذا كانت ساكنة أين تكون؟ من فوق، لأن السكون من فوق. وإذا كانت مفتوحة نعم، ومضمومة ومكسورة من أسفل. بارك الله فيكم، هنا الآن ساكنة، طيب وقبلها ضم، ساكنة وقبلها ضم، ما صورتها؟ الواو. توضع فوق الواو أو تحت الواو؟ فوق الواو. لماذا؟ لأنها ساكنة. بارك الله فيكم. طيب ماذا قال الداني رحمة الله عليه في المقنع؟ قال فأما الساكنة، ونحن لها الهمزة، ما حكمها؟ سكون. ساكنة المؤمنين. قال فأما الساكنة، يعني الهمزة الساكنة، بارك الله فيكم، ترسم بصورة الحرف. ماذا؟ بصورة الحرف، بصورة الحرف هنا الواو، الذي منه حركة ما قبلها، الذي منه حركة ما قبلها، هنا صورته الواو، وحركة ما قبلها الضمة، والضمة بنت ماذا؟ بنت الواو، والكسرة بنت ماذا؟ الياء، والفتحة بنت الألف. طيب إذن قال وترسم بصورة ماذا؟ الحرف الذي منه حركة ماذا؟ ما قبلها، لأنها الهمزة به تبدل، به تبدل في التخفيف، عند التخفيف ماذا؟ تبدل من هذا الحرف. فإذا أردنا أن نخفف مثلا على رواية ورش ماذا نقول؟ إن الذين فتنوا المؤمنين، المؤمنين، ثم قال وإن كانت ضمة ماذا؟ ورسمت واوا، أي إن كانت فتحة رسمت ألفا، وإن كانت ضمة رسمت واوا، وإن كانت كسرة هذه الحركة التي قبلها رسمت ماذا؟ ياء. نحو المؤمنين أو المؤمنون وشبهه. إن الذين فتنوا المؤمنين، إذن هنا المؤمنون ترسم على الواو، وكلمة يأتي أين ترسم؟ على الألف. وكلمة جئت أين ترسم؟ على الياء. بارك الله فيكم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، كذلك ما يقال في صورة الهمزة في المؤمنات يقال في صورة الهمزة في المؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ثم هذه بارك الله فيكم الثاء مثلثة، الثاء ماذا؟ مثلثة بثلاث نقط، وهذه الثاء هي أخت ماذا؟ أخت الذال والظاء، من مخرج واحد، طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. ثم ربما بعض الطلاب يقول ثم، ثم لم يتوبوا، ثم لا، ثم، ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا. نحن وقفنا على يتوب، نقول وقفنا لم يتم به المعنى، لم يتم به المعنى، فنقف هنا على يتوب، وقفنا هنا على يتوب، ثم نرجع نعيد ثم لم يتوب فلهم عذاب جهنم. طيب لما وقفنا على يتوب هنا وقفنا على ماذا؟ على الواو يتوب، نقف عليه بمقدار كم؟ بمقدار حركتين، مثل الواو التي بعد التاء، ثم لم يتوب يتوب، تماما يتوب. إذا أردت أن تقف على الواو الأولى بمقدار حركتين فقسها بماذا؟ الواو التي قبلها، قارن بينهما، قسها على ما قبلها، ثم لم يتوب يتوب، تماما. نعم فيه ضم، ضم لابد منها، لأن الواو مخرجها من ماذا؟ من الشفتين، تخرج الواو من ماذا؟ من الشفتين باستدارة، وقبل الباء ضم. بارك الله فيكم، يتوب يتوب. وهنا الواو لا نقف عليها بهمزة، يتوب أو أكثر من حركتين، يتوب خطأ، إنما بمقدار حركتين، ولا نقطع الواو على همزة أو نقف على همزة، يتوب لا خطأ. طيب قال ابن الجزري للجوفي ألف وأختها وهي حرف مد ماذا؟ للهواء تنتهي. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، عذاب الذال هنا معجم، الذال والثاء ماذا؟ والظاء. الذال والثاء والظاء. فلهم عذاب جهنم ماذا؟ ولهم عذاب الحريق. عند جهنم هنا النون مشددة، النون ماذا؟ مشددة. وغن ميما ثم نونا شددا، فلهم عذاب جهنم، جهنم، فلهم عذاب جهنم. النون مشددة، غن ماذا؟ أكمل. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ونوضح الهاء هنا، فلهم، فلهم هو، فلهم. البعض ربما يأتي بالهاء ضعيفة يقول فلهم، فلهم عذاب جهنم ولهم، ولهم عذاب، ولهم. ربما موجود لدى عند بعض الطلاب، حتى في ربما ليس في هذا الموضع لكن لعل في مواضع أخرى. فلهم عذاب. المهم أن الهاء حرف ضعيف فيه ضعف، فلا بد من إيضاحه وإعمال المخرج معه. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب. كذلك الذال المعجمة تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا ماذا؟ العليا. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الحريق عندنا الراء مكسورة، والراء بارك الله فيكم لها أحوال، إن كانت مكسورة فهي مرققة، وإن كانت مضمومة ومفتوحة فهي فخمة. را رو، را رو ري، را رو ري، را رو ري. هنا مكسورة ترقق الحريق، الحريق. والوقف على القاف يا إخوة، القاف عندما نقف عليها نسكنها، وإذا سكنت القاف ما حكمها يا إخوة؟ القلقلة، بارك الله فيكم. والقلقة هذه صفة عرضية، صفة تعرض الحرف إذا كان ساكنا. حروف القلقة خمسة أحرف مجموعة في قولهم قطب جد. انطقوا معي أطو، أطو، أطو، أب، أج، أج، أد، أد. طيب عندنا الحريق، وهنا القلقلة يعني الحرف المقلق الموقوف عليه فهو أبين، كما ذكر ابن الجزري في الجزرية وبين المقلقلا إن سكن وإن يكون في الوقف ماذا كان؟ أبينا. طيب الحريق، الحريق. إن الذين، إن هنا يقال في الهمزة ما قيل فيها في إن الذين فتن المؤمنين، مؤمنات، الهمزة بدون لكز ولا نشربها صوتا من الخيشوم. الكسرة، نعم نخلص الكسرة، لا نأتي بها ممالة أو فيها شيء من الفتح، وكذلك بدون مط، بارك الله فيكم. والغنة أكمل. إن الذين، واللام كما ذكرنا قلنا اللام ماذا؟ حذفت من الذين. لماذا؟ اقتفاء للأثر ولكثرة الاستعمال وكراءة اجتماع صورتين، بارك الله فيكم. إن الذين، الذي والتي واللذان واللتان والليل، كلها فيها لام محذوفة. والحروف التي تحذف في الرسم خمسة: الألف والواو والياء واللام وماذا؟ والنون. طيب عندنا الذال هنا معجم، الذال، أذ، الثاء والذال والظاء من مخرج واحد، متجانسة تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، متجانسة مخرجها واحد. الحروف التي اتحدت في المخرج واختلفت في الصفة فيقال لها متجانسة، متجانسة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بارك الله فيكم، همزة وبعدها ماذا؟ ألف. هذا يقال له مد ماذا؟ مد بدل، مد بدل، يمد للإمام قالون بكم حركة؟ مقدار حركتين. آمنوا، هذا يقال له مد بدل، مد ماذا؟ بدل، لأن الهمزة الألف هذه أصلها همزة أأمنوا، فقلبت ماذا؟ قلبت ألفا. سمي، لماذا سمي بدلا؟ لأن الألف هذه مبدلة من همزة أصلها أأمنوا، فيسمى مد بدل، مد بدل. كم للإمام قالون حركة؟ حركتان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات. طيب الصالحات، الصاد هنا مفخمة من حروف ماذا؟ الاستعلاء. حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في قولي خصة ضغط قيض. انطقوا معي خاء، صا، بدون ضم الشفتين، ضاء، غاء، طاء، قاء، ظاء. وعملوا الصالحات، وعمل، لا نقول وعملوا الصالحات، أص، هناك من يضم شفتيه في الصاد. الصاد هنا حرفان ساكنة ومفتوحة، الص، لأن اللام هذه الشمسية أدغمت في الصاد وعملوا الصالحات، لا نقول وعملوا لا وعملوا الصالحات. طيب، لهم جنات، جنات الجيم ماذا يا إخوة؟ شديدة، منحبس عندها الصوت، الشدة انحباس صوت، والجهر انحباس ماذا؟ نفس. الشدة انحباس صوت، ضدها ماذا؟ الرخاوة، جريان صوت، وبينهما التوسط، توسط جريان الصوت، والجهر انحباس نفس، ضده ماذا؟ الهمس، جريان نفس. الجهر انحباس نفس، هنا شدة انحباس صوت. ما هي حروف الشدة يا إخوة؟ أجد قطين بكت، أجد قطين بكت، أج أق أط أك أب أت، أجد قطين بكت. إذن لهم جنات جاء، والجيم تخرج من وسط اللسان. البعض يخطب الجيم هنا، يعني يأتي بها من ما يقرب المخرج الدال أو من ما يقرب من طرف اللسان. نعم، يقول هكذا جاء، لهم جنات، لهم جاء، خطأ، لا لهم جاء، جاء من وسط اللسان، بارك الله فيكم، مع الشدة. والبعض لا يعطيها صفة الشدة، إذا البعض يخطئ في مخرجها، لا يأتي بها من وسط اللسان، يأتي بها ما يقرب من طرف اللسان أو ما يقرب من مخرج الدال، أو يعطيها شيء من رائحة الدال. هكذا لهم جاء، جنات، جاء، جاء، لا. والبعض يخطئ في الصفة، لا يأتي بها شديدة، وإنما يأتي بها ماذا؟ فيها شيء من الرخاوة أو رخوة. يقول هكذا لهم جنات، لهم جاء، لهم جاء، جاء، ربما يأتي بها رخوة، لهم جاء، أج، جاء، لا، أج، جاء، جي، جو، أج، لهم جاء، لهم جنات. والنون هنا بارك الله فيكم فيها غنة ماذا؟ أكمل، لأنها مشددة. لهم جنات تجري من تحت الأنهار، تجري هذه فيها ماذا؟ الجيم ساكنة، وحروف القلقلة قطب جد، إذن الجيم قلقلة، تجري، ومخرجها من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى وما حدي من الحنك الأعلى، مثل جنات، وشديدة ومقلقلة، تجري، تجري، والراء مكسورة مرققة، بارك الله فيكم. وهنا بعض الطلاب ربما يقف على تجري، وهذا خطأ، هذا فيه قبح، الوقف هنا وقف قبيح، لأن ماذا؟ لأن الوقف على تجري، بارك الله فيكم، ربما يظن السامع أن هنا الضمير في تجري هي يعود على ماذا؟ على الجنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري، يعني أن الجنات هي التي تجري، وهذا خطأ. التي تجري هي ماذا؟ هي الأنهار، بارك الله فيكم، هي الفاعل، هي الفاعل. إذن تجري هنا فعل ماذا؟ مضارع، فعل مضارع، وفاعله ماذا؟ الأنهار، هي الفاعل، تجري من تحتها الأنهار. إذن هكذا هنا نقف، نقف، نحن وقفنا على جنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هكذا تجري من تحت الأنهار. عندنا نون بعدها تاء، ما حكمها؟ الإخفاء، بارك الله فيكم، الإخفاء، غنى ماذا؟ كاملة، إخفاء غنى كاملة، تجري من تحتها الأنهار. الأنهار الهاء مرققة، وبعدها الألف، الألف تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق، الأنهار، والراء ماذا؟ ساكنة، قبلها فتح تفخم، بارك الله فيكم، قبلها مفتوح تفخم، الأنهار، الأنهار. طيب، البعض يريد أن يرقق الهاء، لا يريد أن يفخمها، يريد أن يرققها، فيأتي بها فيها شيء من الإمالة، هكذا يقول الأنهار، الأنهار، هير، ها، هذه إمالة. الصحيح ماذا؟ فتح خالص، الأنهار، الأنهار، ها، لا نقول أنهار، البعض يفخم الهاء يقول تجري من تحتها الأنهار، الأنهار، ها، هذا خطأ، والإمالة خطأ، الأنهار، هير، إمالة الهاء أو فتحة الهاء خطأ. الصحيح ماذا؟ أن نأتي بفتحة خالصة وترقيق الهاء، الأن، نجمع بين هذين الأمرين، الأنهاء، ها، الأنهار، مع تفخيم الراء. طيب، ذلك الفوز الكبير، الذال المعجمة، وهي مع الثاء والظاء، تخرج من طرف لسان مع طرف الثاني العليا، ذلك الفوز الكبير. الكبير عندنا الراء ماذا؟ مرققة، لماذا؟ لأن قبلها يا ساكنة. الكبير، الكبير، نرقق الراء، بارك الله فيكم، الكبير. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.